السلام عليكم، معكم البشير الخضار، منشد فن ملحون من مدينة أرفود. هذا الشهادة أوليبيا في حق صديقي الشاعر توفيق أبرام ابن مدينة سلا. عرفته على العلم الأزرق، ثم بعد ذلك تولت اللقاءات والحمد لله، والعلاقة تفضت بيناتنا. توفيق شاعر مجدد، له ديوان صدر له مؤخرا بعنوان سلوان القلب والروح، يتضمن مجموعة من القصائد ملحونية وزجلية. عنده طريقة خاصة في الكتابة. توفيق من الناس اللي حملوا على عاتقهم الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الذي يسمى ديوان المغاربة، وهو من الناس اللي تولعوا من داخل مدينة سلا يبان فترة ما يسمى بصابط الشياخ، فاش كانت سالة تزدهر بين الملحون وتزدهر بناس وشيوخ الملحون، وتربت في هذه الغريزة ديال المحافظة على هذا التراث. وإن شاء الله نتمنى له مسيرة موفقة ومزيد من العطاء إن شاء الله. وهذا الشيء اللي أعطيتي راه مازال ما كافيش، راه بغينا المزيد وبغينا المزيد إن شاء الله، وبالتوفيق. تحياتي.